بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 25 من الحلقات التي نقوم فيها بشرح الأبواب المقررة من مقرر النحو على المستوى الأول في كلية الشريعة. وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وينفع السامعين والمشاهدين بما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الحلقة سنتم بإذن الله تعالى الحديث في أحكام نون الوقاية، ونعيد شيئا موجزا عن سبب المجيء بنون الوقاية. نون الوقاية في الأصل تأتي قبل ياء المتكلم، وياء المتكلم هذه ضمير، هذا الضمير أحيانا يكون في محل نصب وأحيانا يكون في محل جر. فإن كان في محل نصب بالفعل فإنها تجب معه نون الوقاية، وإن كان في محل نصب باسم الفعل وجبت معه نون الوقاية، وإن كان الياء في محل نصب بليت فوجبت أيضا نون الوقاية معه عند سيبويه، وإن كان في محل كانت الياء في محل جر بمن وعن وجبت معها نون الوقاية أيضا، وإن كانت ياء المتكلم بعد لدن أو قد أو قط أو ليت عند الجمهور كانت نون الوقاية راجحة. ويتساوى الأمران المجيء بنون الوقاية وعدم المجيء بها مع 4 من الحروف. هذه الأحرف هي إن وأخواتها، أو بعض أخوات إن، بعض أخوات إن، فإنها 4 أحرف موجودة. وقد مضى معنا كلمة ليت وهي من أخوات إن، وسيأتي كلمة لعل ولها حكم سنذكره إن شاء الله. أما إن وأن وكأن ولكن فإنه يتساوى الأمران، أتيت بنون الوقاية أم لم تأتي بها. مما وردت فيه ولم ترد فيه قول الشاعر: وإني على ليلى لزار، وإنني على ذاك فيما بيننا مستديمها. هل تستطيع أن تعرف معنى هذا البيت؟ أترك لك فرصة تجرب. طيب، أنا أقول معنى هذا البيت، معناه أولا ننظر إلى الكلمات التي تحتاج إلى شرح وبيان لعلك تعرف الباقي. زار بمعنى عاتب، زار بمعنى عاتب. مستديمها يعني مستبقيها. أعود فأقرأ البيت مرة ثانية لعله قد اتضح لك: وإني على ليلى لزار، يعني إيش؟ يعني عاتب. وإنني على ذاك فيما بيننا مستديمها، يعني حتى لو كنت عاتبا عليها فإنني مستديم لحبها، وأنا لا يمكن أن أتركها، لكنني مع ذلك أعتب عليها بعض تصرفاتها. والشاهد عندنا في قوله وإني وإنني، فقد جاء مرة بحذف النون في الأول، وجاء في الثاني بإثبات النون، والوجهان جائزان على السواء. قال الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم. إني حذفت معها نون الوقاية. وقال الآخر: أموت أسا، أموت أسا يوم الرجام، يعني يوم الحرب. وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. وإنني هذا موضع الشاهد، فقد وردت فيه نون الوقاية، هذه إن. ومن شواهد كأن قول الشاعر: كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال. الشاهد قوله ذات خلخال، الشاهد قوله كأني، فقد حذفت معها نون الوقاية. وفي قول الآخر: كأنني نصب مضنا تماطله حما تخونه حما وتندمل. كأنني ثبتت معها نون الوقاية. ولكني أيضا وردت مرة ثابتة معها، ووردت مرة محذوفة معها، وذلك في قول الشاعر: ولكنني أمضي على ذاك مقدما، إذا بعض من يلقى الخطوبة تكعكما تكعكما ولكنني أمضي على ذاك مقدمة. الشاهد في قوله ولكنني، حيث جاءت معها نون الوقاية، جاءت معها نون الوقاية. أما أن فنحو قول الشاعر أبي الموت الذي لا بد أني ملاق، لا أباك تخوفيني، لا بد أني، هنا حذفت معها نون الوقاية. طيب، وقال الآخر ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. الشاهد في قوله أنني، فقد حذفت معها، بل فقد أثبتت معها نون الوقاية، أثبتت معها نون الوقاية. والوجهان جائزان والحمد لله رب العالمين. إذن مع كأن ومع لكن ومع إن ومع أن الوجهان جائزان، الإثبات والحذف. إن أثبتت قلت إنني وأنني وكأنني ولكنني، وإن حذفت قلت إني وأني وكأني ولكني. هذا هو الموضع الذي يتساوى فيه الأمران، يعني يجوز أن تأتي بنون الوقاية ويجوز أن تحذفها، والوجهان لا خلاف في كونهما متساويين، الإثبات والحذف عند جميع النحويين، عند جميع النحويين. أما الوجه أو الحكم الرابع من أحكام المجيء بنون الوقاية فهو إثباتها قليلا، يعني الترجيح أو الراجح عدم إثباتها، ولكن يجوز أن تأتي بها، يجوز أن تأتي بها، وذلك مع كلمة واحدة وهي لعل. لعل عند جمهور النحويين يرون أن الأولى ألا تأتي معها بنون الوقاية، وكل ما ورد في القرآن الكريم من لعل ناصبة لياء المتكلم لم تأتي معها نون الوقاية، ومنه قول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون إذ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يا هامان ابن لي صرحا لعلي، الشاهد في قوله لعلي، فقد حذفت معها نون الوقاية، حذفت معها نون الوقاية. والوجهان كما هو معلوم جائزان. طيب، أما إثباتها فقد ورد ولكنه قليل، إثباتها مع لعل قد ورد لكنه قليل ليس بالكثير، ومنه قول الشاعر وهو يخاطب زوجه، يخاطب زوجه، الشاعر يخاطب زوجته. بالمناسبة الأولى أن يقال زوج للرجل والمرأة، الأولى أن يقال زوج للرجل والمرأة. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم اسكن أنت وزوجك، ولم يقل وزوجته، لكن الثاني جائز، لكن الثاني أن تقول للزوج للرجل تقول له زوج، والمرأة تقول لها زوجة، ما في مانع، لا مانع، لكن الأولى هو ما أخبرتك به أن يقال للرجل والمرأة كليهما يقال لهما زوج. نعود إلى موضوعنا. الشاهد أن هذا الشاعر يقول لزوجه، يقول أريني جوادا مات بخلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. هل نشرح البيت أولا أو نذكر الشاهد؟ نشرح البيت حتى يتبين معنى. هذا الرجل يخاطب زوجته لأن زوجته تلومه على الكرم، زوجه تلومه على الكرم، فيقول لها أريني، يعني اجعليني أرى بخيلا بل جوادا، أريني جوادا مات هزلا، يعني اجعليني أرى كريما مات من الهزال والجوع، لعلني أرى ما ترين، لو أريتيني هذا الشخص الذي مات من الجوع لكرمه لرأيت ما ترين وفعلت ما تريدين، أو بخيلا مخلدا. يعني أريني واحد من اثنين، إما بخيل لم يمت، وإما جواد مات من الفقر ومن الهزال ومن الجوع. طبعا لن تستطيع أن تريه هذا، فلذلك هو لن يعدل عن كرمه، لن يعدل عن كرمه. هذا معنى البيت. ننظر إلى الشاهد، طبعا واضح الشاهد، الشاهد في قوله لعلني، فقد جاء بنون الوقاية مع لعل، وهذا على الوجه المرجوح، لأن الكثير في نون الوقاية مع لعل أن تكون محذوفة، أن تكون محذوفة. طيب، هذا هو الوجه الرابع أو الحكم الرابع، لأننا ذكرنا الآن ثلاث أحكام: الوجوب والرجحان والتساوي والمرجوحية، يعني أن يكون قليلا الإتيان بنون الوقاية. الآن ننتقل إلى الحكم الأخير من أحكام نون الوقاية، وهو الامتناع. يمتنع المجيء بنون الوقاية في موضعين، وهذان الموضعان يشملان صورا كثيرة جدا. يمتنع المجيء بنون الوقاية في موضعين. الموضع الأول أن تكون ياء المتكلم مجرورة. ما الذي جرها؟ جرها اسم. أي اسم من الأسماء، أي اسم من الأسماء تضيفه إلى ياء المتكلم فإنها تمتنع معه نون الوقاية إلا ثلاثة أسماء. هل تفكرون معي ما هي الأسماء الثلاثة؟ تتذكرونها؟ ذكرناها في باب الرجحان، كنا ترجح معها نون الوقاية. ها، تعرفون؟ طيب أنا أذكركم، هي لدن وقد وقط. الله سبحانه وتعالى: قد بلغت من لدني عذرا، وقرأت قد بلغت من لدني عذرا. أما قد وقط فما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن الرحمن عز وجل يضع رجله في النار فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قدني قدني، وفي رواية قدي قدي، هذا بالدال، وفي رواية قطني قطني، وفي رواية قطي قطي. هذه الثلاث الكلمات فقط من الأسماء يترجح المجيء بنون الوقاية معها، لكن بقية الأسماء لا يجوز المجيء بنون الوقاية. ما الأسماء الأخرى؟ كثيرة جدا. انظر إلى كلمة كتاب وأضفها إلى ياء المتكلم، ماذا كنت ستقول؟ هل تقول كتابني؟ طبعا لا. أصلا الأسماء من العلامات التي تميزها أن تكون مجرورة، من العلامات التي تميز الأسماء أن تكون مجرورة، فلا مانع أن يكون ما قبل ياء المتكلم مكسورا، أن يكون ما قبل ياء المتكلم مكسورا. فتقول كتابي وقلمي وحقيبتي وبيتي ونظارتي وعقالي ويدي ووجهي وظهري ورجلي ورأسي، وكل ما أي اسم يخطر على بالك فإنك تجعله قبل ياء المتكلم بدون نون الوقاية. أبدا لا يجوز المجيء بنون الوقاية قبل ياء المتكلم إذا كان المضاف إليها اسما، أي اسم كان غير الأسماء الثلاثة لدن وقد وقط. هذا هو الموضع الأول. أما الموضع الثاني فهو كل حروف الجر ما عدا حرفين، الحرفان اللذان خالفا بقية حروف الجر هما من وعن. من وعن تجب معهما نون الوقاية ولا تحذف نون الوقاية معهما، أما بقية حروف الجر فإنها لا تجوز معها نون الوقاية، لا تجوز معها نون الوقاية. ما هي هذه الحروف؟ مثلا في، تقول في، إلى، إلي، على، علي، الباء، بي، مررت بي، الكاف، هذه ما تدخل على الضمائر بالمناسبة، الكاف، لأن بعض الحروف لا تدخل على الضمائر وإنما تختص بالأسماء الظاهرة، كقولك مثلا، كقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله، مثل هذه كلمة اسم، وهنا الياء ضمير فلا تدخل عليها الكاف، وكذلك مذ، وكذلك منذ، وكذلك رب، وكذلك مجموعة من الحروف، وكذلك حتى لا تدخل على الضمائر، لا تدخل على الضمائر، وإنما تختص بالأسماء الظاهرة. لكن ما كان من الأسماء من الحروف عفوا من حروف الجر يدخل على الضمائر، فإذا دخل على ياء المتكلم فإنها تمتنع. ما كان من حروف الجر يدخل على الضمائر فإذا دخل على ياء المتكلم فإنها تمتنع معه نون الوقاية ما عدا هذين الحرفين، وهما من وعن، وهما من وعن. نذكر الآن شاهدين. الشاهد الأول هو قول الشاعر: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. مرة ثانية: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. من يعرف منكم الشاهد فيه؟ فكروا معي قليلا. الشاهد في مني وعني، ما الذي صار؟ الذي صار أنه لم يأتي بنون الوقاية جوازا، ولا ما الذي حصل؟ هل تعرفون من وعن ماذا تستحق؟ تستحق أن تأتي بنون الوقاية معها وجوبا. طيب ليش ما جابها في، لماذا لم يأتي بها في هذا الشاهد؟ الجواب أنه هنا لم يأتي بها لضرورة الشعر. ما هذه الضرورة التي ألجأته إلى ذلك؟ أنه لو أتى بها لانكسر الوزن، لو قال أيها السائل عنهم وعني انكسر البيت، لست من قيس ولا قيس مني ينكسر البيت، لأن الأبيات كما اكتشف الخليل بن أحمد رحمه الله للشعر أوزان معينة وتفعيلات معينة، ولها يدخلها أحيانا بعض الزحافات وبعض العلل، لكنها لا تصل إلى مثل هذا بحيث ينكسر البيت، فلا بد أن تبقى نغمة البيت ونغمة الشاهد مستقيمة، فإذا اختل ذلك فإن هذا لا يكون شعرا، فإن هذا لا يكون شعرا عند معظم النقاد والأدباء، وإن كان بعضهم يرى أن هناك ما يسمى بالشعر المنثور أو بشعر التفعيلة أو نحو ذلك، ولكل رأيه، لكننا الشاهد عندنا في قوله أيها السائل عنهم وعني بحذف نون الوقاية، لست من قيس ولا قيس مني، وهذا الحذف للضرورة الشعرية. طيب، ومنه أيضا قول الشاعر، قول الشاعر في يعني في عدم مجيء المجيء حاشايا إني، نعم، يقول في فتية جعلوا الصليب إلههم حاشايا إني مسلم معذور. هل تعرفون أين الشاهد هنا؟ الشاهد في قوله حاشايا. لماذا لم يقل حاشاني؟ لأنه عد حاشا هنا حرف جر، وحروف الجر لا تجي معها نون الوقاية إلا مع الحرفين من وعن، إلا مع الحرفين من وعن. وهنا أنبه إلى نقطة لعلي كنت نسيت أن أذكرها فيما مضى، وهو إن عندنا من كلمات الكلمات التي تدل على الاستثناء ثلاث كلمات، هي خلا وعدا وحاشا، خلا وعدا وحاشا. هذه الكلمات الثلاث في بعض الأحيان، الكلمات الثلاث هذه في بعض الأحيان تعدها فعلا، وفي بعض الأحيان تعدها حرف جر، فإن عددت هذه الكلمات فعلا للاستثناء فإنها تجب معها نون الوقاية، تجب وجوبا، تقول حاشاني وعداني وخلاني. واسمع، خلا وعدا تدخل عليهما ما، فإذا دخلت عليهما ما وجبت نون الوقاية، لأنهما حينئذ فعلان قولا واحدا، يعني إذا دخلت عليها نون الوقاية، إذا دخلت عليها ما عليهما يعني عدا وخلا، إذا دخلت عليهما ما صارتا في جانب الفعل، في جانب الفعل قولا واحدا، وإن خالف بعض النحويين في ذلك فينسب إلى الأخفش أنه يرى أن ما يجوز أن تكون حرفا زائدا فلا تدخل فإذا دخلت ما يعتد بها ويجعل هذين أو هاتين الكلمتين حرف جر. لكن الصواب هو ما يراه جمهور النحويين، وهو أن ما إذا دخلت على عدا وخلا أنهما حينئذ فعلان، أنهما حينئذ فعلان. أما حاشا فلم يرد فيها، فلم يرد دخول ما عليها إلا في قول بعضهم ما حاشا قريشا، يعني ما استثناهم. ولكن حاشا فيما يظهر في هذه الجملة ليست من أدوات الاستثناء، ولكنها بمعنى استثناء. يقول ما حاشا قريشا يعني ما استثنى قريشا، حينئذ تكون فعلا بمعنى استثنى وليست أداة استثناء، وليست أداة استثناء. إذا متى ما دخلت ما على خلا وعدا وجبت نون الوقاية. إذا لم تدخل ما على خلا وعدا وحاشا، فإن عددت هذه الكلمات أفعالا وجبت نون الوقاية، وإن عددت هذه الكلمات حروفا امتنعت نون الوقاية، امتنعت نون الوقاية. إذن متى ما كانت ياء المتكلم مجرورة، سواء كان جرها بإضافة اسم إليها، فإن نون الوقاية ممنوعة فيما عدا لدن وقد وقط. وإن كانت نون الوقاية مجرورة بحرف جر أي حرف كان، فإنها تمتنع معها نون الوقاية إلا مع حرفين هما من وعن، هما من وعن. وبناء على ذلك فإنه يجب علينا أن يعني نتوخى الصواب في كل ما نقول بالنسبة لما يترتب عليه اللغة أو النظر في أمور اللغة العربية عموما، حتى نكون محققين لخدمة هذه اللغة، لغة القرآن الكريم. ونستعرض معكم شيئا قليلا من الأحكام التي ذكرناها في نون الوقاية حتى نثبت المسألة. فنقول تجب نون الوقاية في 4 مواضع، 3 متفق عليها وواحد مختلف فيه. تجب نون الوقاية في 4 أمور، 3 متفق عليها وواحد مختلف فيه. أما الثلاثة المتفق عليها فهي مع الفعل، سواء كان ماضيا أم مضارعا أم أمرا أم فعلا دالا على الاستثناء أم فعلا دالا على التعجب، أي فعل من الأفعال تجب معه نون الوقاية. فتقول يكرمني وأكرمني وأكرمني وما أفقرني وما أكرمني ونحو ذلك، هذا مع الفعل واجب نون الوقاية. والموضع الثاني الذي تجب معه نون الوقاية هو مع اسم الفعل، مع اسم الفعل فإنها تجب نون الوقاية، وذلك نحو قولك دراكني بمعنى أدركني، وعليكني بمعنى إلزمني ونحو ذلك. وقد قالوا بالنسبة للفعل عليه رجلا ليسني يعني غيري، فوجبت معه نون الوقاية. أما حذفها في قول الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، فهذا للضرورة الشعرية، صار عندنا الأفعال وأسماء الأفعال. وتجب أيضا مع من وعن من حروف الجر، فتقول مني وعني وجوبا. وتجب مع ليت عند سيبويه، فتقول ليتني وجوبا. ولو حذفتها فإن سيبويه يقول إنما حذفت للضرورة وليس جوازا، لكن جمهور النحويين يرون أن إثبات النون مع ليت مترجح لكنه ليس بواجب. ولذلك إذا حذفت نون الوقاية مع ليت فلا يعدونه من الضرورة، ولا يلزمون أن يكون ذلك في باب في الشعر دون النثر، بل يجوز لك في الشعر وفي النثر، لكن الأولى أن تثبت نون الوقاية. هذه مواضع الوجوب. أما مواضع الرجحان فهي 1 ليت عند غير سيبوي يعني عند جمهور النحويين، لدن وقد وقط عند الجميع بدون استثناء، فإنها هذه أسماء تضاف إلى ياء المتكلم فتجب معها نون الوقاية. لدن بمعنى عند، وقد بمعنى كاف، وقط بمعنى كاف. وإذا لحقتها نون الوقاية فهي حينئذ من باب الرجحان، وإذا حذفت معها نون الوقاية فهي حينئذ من باب القلة، وقد ذكرت شواهدها فيما مضى. قد ذكرت شواهدها فيما مضى. أما الذي يتساوى فيه الأمران يعني المجيء وعدم المجيء فهو أربعة أحرف: إن، إني وإنني، كأن، كأني وكأنني، أن، أني وأنني، لكن، لكني ولكنني. هذه يتساوى فيها الأمران المجيء وعدم المجيء. أما ورود نون الوقاية قليلا فمع كلمة واحدة وهي لعل، ولم يرد في القرآن الكريم، لم ترد كلمة لعل إلا محذوفة معها نون الوقاية، يعني لم تثبت معها، لكنه قد ورد في الشعر في قول الشاعر: أريني جوادا مات بخلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. وحينئذ فإن نون الوقاية قد ثبتت مع لعل، وهذا قليل لكنه ليس ممنوعا. لذلك لا نقول إن ثباتها مع لعل من باب الضرورة، لا، بل نقول هذا ثبوتها قليل وليس بكثير. بقينا في الامتناع. الامتناع يمتنع في كل الأسماء، أي اسم تضيفه إلى ياء المتكلم فإنه تمتنع معه نون الوقاية. يمتنع أيضا أو تمتنع نون الوقاية مع كل حروف الجر. أنا ذكرت الآن كل ولم أستثني شيئا، فهل تستثنون أنتم شيئا؟ نعم، يجب أن تستثنوا من نسبة الأسماء ثلاثة أسماء: هي لدن وقد وقط. وبالنسبة للحروف يجب أن تستثنوا كلمتين أو حرفين هما من وعن، فإن من وعن تجب معهما نون الوقاية، وإن بقية الحروف هذه لا تجوز معها نون الوقاية. ونختم بهذا الحديث حديثنا في هذه الحلقة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بما نقول وبما نسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.